اي نعم. هو في فرق بين يخلعوا مثلا، هو يقول ان الله عز وجل ليس خارج العالم، ويكفر من يقول في مكان. فماذا ترون يقول في من يقول ان الله ليس في مكان؟ حذروا بها، ماذا يقول؟ حينما تصورون فيه الضلال مع الإخلاص، لأنه في ضلال مقصود، في ضلال من حيث أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ماذا يقال في من في هذا الإنسان الذي يقول إن الله لا يوصف بأنه داخل العالم وخارجه، ويقول بأن من قال إن الله في مكان فهو كافر؟ فماذا ترى يقول في من يقول إن الله ليس في مكان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقتضى كلامه شيخنا أن يقول هذا هو عين الإيمان. نعم. ماذا تقول؟ إذا كان يكفر من قال أن الله في مكان، فلا شك أن النقيض هو العكس، سيقول أن من وصف الله ليس في مكان مؤمن. شو رأيك؟ هذا الظن يعني. نعم. وليس الظن على القياس. ولا ما لك معنى أبو أناس؟ والله شتيت شوي. مشغول بالجنس. الرجل من ضلاله يقول الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا يصف المعدوم كما نعتقد نحن. طيب، ثم يضيف إلى ذلك فيقول من اعتقد أن الله في مكان فهو كافر لأن المكان مخلوق. طيب، فماذا ترون يقول هذا القائل في من قال إن الله ليس في مكان؟ فوته الخطيب. ما يقول الشيخ ناصر مغشش. يلفي ما أثبته الله. أقول يلفي ما أثبته الله. لا، في عقيدته هو. أقول شيخ أكرمك الله، أعد شيخ سؤالنا. الرجل يقول في هو يعتقد أن الله لا يوصف بأنه داخل العالم ولا أنه يوصف بأنه خارج العالم. وهذا في اعتقادنا هو الكفر والجحد بعينه. لكن هو يقول بأن من قال إن الله في مكان فهو كافر لأن المكان مخلوق. طيب، أترى هذا الإنسان الذي يقول من قال بأن الله في مكان كافر، فماذا يقول في من قد يقول إن الله ليس في مكان؟ أيضا كافر. ليه؟ العفو شيخي، مسلم على على على على كلامه. والله الامتحان كويس مبين. بس هاي ترى رمي مغير رافع. لا شيخي، هو طبعا راح يكون على يقول عنه أنه مسلم، لأنه هو هذا يعني مقتضى كلامه الأول. هاي. من أي؟ نعم. أما سليم خليه بقى مستريح شوي، لأنه هو ظاهر فهمان القضية مثل ما بده الضال هذا. الأخ لعله معنا سبق الجواب في الموضوع. نعم، سبق الجواب. هذا شيخنا منكم. هاي جواب من مين؟ من الإخوة. لا، في عندك في بجنبك في جواب. إذا نستثني هذا بدنا نسمع منك. أنه يكون في إيمانه. كويس. والأستاذ هنا كلامه مستلزم القول بالإيمان. كيف؟ كلامه الأول مستلزم بقول بإيمان بالإيمان بمن ينفي المكان الله عز وجل. أبو عبد الرحمن، والله يعني هذا الذي رأى مقتضى إلا أن يقول هو إنه خرج عن الفاضي، إنه لازم يتقيد بها الفضل. خرج إيش؟ خرج عن الفضل التي بها السقاء فيكفره، يعني خرج عن طريقته في الإثبات فيكفره. لا ألا نحن عم نقول شو المفروض في هذا؟ المفروض أن لا يكفره، أن يقبل له مؤمن وأنه إرادة كلامه عين الإيمان. نعم أبو الحارث، أنا قلت شيخنا من البداية هذا مقتضى كلام تمام. هلا فهد. أي نعم. أبو ليلى أنت معنا؟ شو مش مال صاحبك؟ زي ما يعني وش الشيخ بس وش الشيخ؟ أنت فاهم الموضوع؟ شو رأيك؟ الشيخ أنا أقول بالنسبة لقول الرجل يعني القول هذا مخلق خرج عن الموارد. لا أنا ما بقول هو بيقول إيه، ماذا تتصورون من هذا القائل الذي يقول من قال إن الله في مكان فهو كافر؟ إذن هذا السقاف بيكفر من يقول إن الله في مكان وبيعلل تعليل صحيح، بيقول لأنه مكان مخلوق. فهذا السقاف إذا قيل له فماذا تقول في من يقول إن الله ليس في مكان، شو باب تتصور يكون جوابه إذا كان رجل مخلص؟ اسمعنا الجواب أنه لازم يقول هذا رجل مؤمن. شو رأيكم با؟ أنا قصدي كله جواب الأستاذ مشهور أنه هذا رجل دجال. أنا الذي قلت هذا الكلام، أنا الذي قلت إن الله ليس في مكان، لكنه على العرش استوى سواء يليق بجلاله. وتعرفوا أنتم القصة اللي بحكي لكم إياها في منى، كما سلسلناها مع الأزهري، المكان مشتق من الكون، فنحن الآن في مكان هو الأرض إلى آخره، فوق منا في السماء، وصلنا للعرش. هو العرش إيش فيه؟ طلعنا بخرافة كروبين وبعدنا معه طويلة أو قصيرة. طيب يا سيدي فوق الكروبين إيش فيه؟ قال ما في شيء. إذن انتهى المكان، انتهى. ليه بقى أنتم بتتهموا السلفيين أنه جعلوا الله في مكان؟ الله ليس في مكان. قال هذا الكذاب هذا الدجال يقول ينقل أو ينسب إليه بأنه جعل الله في مكان، شوف القباثة، في مكان عدمي. تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن هذا الرجل ملحد الحقيقة، لأنه قلت هيك بقول لك كفر، قلت هيك بقول لك كفر. إذن شو الحقيقة؟ حقيقة هو اللي بيعبر عنها وهو العدم. نحن اتفقنا معه أن الله ليس في مكان، وقلنا بصراحة كان الله ولا شيء معه، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان، يعني ما خلق الخلق ودخل فيها وتلبسها كما يقول أهل الوحدة والوجود إلى آخره، فهو ليس في مكان. مع ذلك يضللنا ويجسمنا. وين يجي التجسيم مدام نحن نقول ليس في مكان وأنت هذا اللي بتقوله؟ لكن هو بيزيد علينا ضلال ونحن بريئين منه، لا داخل العالم ولا خارجه. لا داخل العالم كفر من يقول إنه داخل العالم، لكن خارج العالم لماذا يكفره؟ نحن قلنا إنه خارج العالم. إذن هو لا يرضى لا بهذا الذي قاله ابن الجوزي ولا الذي قاله النووي، وإنما يريد أن يحكم بالعدم تماما، وهو الكفر وهو الجحد بعينه. هذا غير الألاعيب الأخرى اللي فيها يعني تزوير وتضليل للأئمة السلف وعدم الاهتمام بهم إلى آخر ما هنالك، حتى ما نطيل عما من أجل اجتمعنا الآن. توكل على الله وأتوا لشوف ما عندكم. في عندي ضيوف هنا، منهم ابن أخي هذا جعفر ابن أبو جعفر منصور اللي في الشام، فيسألني بعض ضيوفنا شو عم تشتغل هلا؟ قلت له والله قصتي قصة، أنا الآن عم صحح التجربة الأخيرة لسلسلة أحاديث صحيحة المجلد الثاني، لكن ما كنت جاوز 400 حديث إلا فوجئت بهذا الخبيث السقاف، وإذا به متناول من هذه الأحاديث الصحيحة الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وضعفه بل يقول حديث باطل. ليش؟ لأنه موافق لعقيدتنا ومخالف لعقيدته، أنه نحن نقول الله في السماء كما قال في القرآن آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض إلى آخره. الحديث انطابق الآية، مع ذلك نقول الحديث هذا صححه الألباني في صحيحته والجواب كذا وكذا إلى آخره، وهذا الحديث موجود في المجلد اللي تحت يدي، أنا ما بخلي بعد كل خلال الفرصة هاي، فبدي أكتب استدراك في آخر الكتاب للرد على هذا السقاف، وصدق من قال السقاف بيصرح بيقول قال المجسم مين؟ الألباني. وأنا بقول الله ليس في مكان، كان الله ولا مكان، وهو عن العرش استوى، فوق العرش ما في مكان. وإخواننا سمعوا مناقشة مني منذ 20 سنة تقريبا أو أكثر في ميناء، في ميناء في الحج إلى آخره. الآن بدأت أكتب رد عليه يلحق بالمستدرك في آخر مجلد، لسه ما بدأت في هذا، إلا طلع علينا واحد معلق على رياض الصالحين انضبط أحاديث في صحيح البخاري ومسلم بدون علم بدون حجة بينة أبدا، وأكثر هذه الأحاديث صدفة عجيبة موجودة في نفس المجلد اللي تحت يدي، بدأت رد عليه. وأنا في هال شو بدي أقول لك، الزحمة العلمية، زوجتي ليلة من هذه جزاها الله خير تقرأ علي حديث كأنه ما مر علي في حياتي بزيادة بزيادة، والحديث في صحيح كلمة طيب، أنه الرسول عليه السلام كان إذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أزل وزل وظل وظل عظيما وظلما وجل عليه. سيدي علي رفع طرفه إلى السماء. أنا يمكن اليوم ابن 16-17 حافظ هذا الورد مثل ما كنت شايفين بكرره كما هو مع شيخوختي يعني، ولا موضع غرابة، لكن هذه الزيادة كأني أنا مالي منتبه لها إطلاقا، وموجودة في صحيح إيش الكلمة الطيب. ما برتاح أبدا، بسهر إلى الساعة 12 الساعة 1 بالليل بدي لحق هذا ولحق هذا ولحق هذا ولحق. الآن في عندي ثلاث أرقام في سلسلة أحاديث الصحيحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم تتبعت هذا الكتاب هذا الحديث في مصادر السنة، أنا تكلمت عليه في كلمة طيب، قلت لما قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح قلت الأسود وهو كما قال بإجابة. طيب بس هذا فيها زيادة، أنا شلون مش مستقرة في ذهني إطلاقا، ومعنى قولي قال حسن صحيح يعني هو كما قال أنه زيادة صحيحة، لكن سرعان ما تذكرت أنه الحديث الصحيح في المسلم بيحذر المصلي أن يرفع رأسه حينما يرفع رأسه من الركوع وبصره إلى السماء، خشية أن يجتمع بصره، يا ترى هل الزيادة صحيحة؟ وإذا صحت كيف التوفيق بينها وبين هذا الحديث؟ إيه منقول يعني هون ما في صلاة هون في صلاة. رأسا أنا رأسا حاولت أفترض أن الحديث صحيح والتوفيق بوجه من وجود توفيق معروف، لكن لابد ما أتأكد أن هذا الحديث صحيح ولا لا. خلاصة فتحت كتب السنة وجدت مدار الحديث على منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة، ووجدت 9 من الثقات رووا هذا الحديث عن منصور. الزيادة ايش؟ لا لسه ما اجى. بقول الحديث لسه ما اجى الموضوع الزيادة. 9 اشخاص كلهم رووا هذا الحديث عن منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة. بدأنا بسنن النسائي وعمل اليوم والليل النسائي، لأنه رواه من طريق سفيان الثوري الإمام الحافظ عن مين؟ المنصور. أخرجه فلان وفلان، يقتصر تخريج فقط إلى آخره. بدأنا بالثاني شعبة أيضا، وما أدراك ما شعبة، وهكذا 9. وجدنا عن شعبة مختلفين الرواة، مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي جايب زيادة هي. هذا ثقة. باختصار الموضوع، هالتسعة دون كلهم ما ذكروا زيادة، بس ذكرها مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، وهذا في لغة علماء الحديث اسمه شاذ. فأنا انتهيت إلى أن زيادة شاذة، حتى ما ضيع هذا الجهد حطيته في سلسلة أحاديث صحيحة، واخترت المتن اللي ما فيها زيادة هاي، وفي التخريج بيّنت أنه تفرد بهذه الزيادة الفراهيدي هذا، خلافا لرواة اللي رووا معه عن شعبة، أي أول مخالفة. ثاني مخالفة الذين رووه وفي رأسهم سفيان ما ذكروا عن منصور مباشرة، ما فيها زيادة هذه. القصد يا أبو أنس وين الشاهد؟ فأنا الآن ملاحق بمثل هذه الأشياء، وهذا ديدني مش بس بهاليوم، ولذلك ما بستطيع أفتح على نفسي باب جديد لا أعرف قديش راح يمط معي. فبقول إن شاء الله عسى ولعل يوما ما نتفرغ لجمع المقدمات هذه أو خلاصة منها بلا شك في رسالة، إن استمر الرجل في بغيه وطغيانه، ونسأل الله يكفينا شره. طيب، أنا لي مطالبة للأخ أبو أحمد أن يجمع كلامكم في هذه المسألة اللي قيل في الأشرطة والجلسات، ويجمعوا يضم بعض إلى بعض حتى تحين هذه الفرصة. إيه؟ أنا واثق على هذا، بس اعتقادي أننا لا نجد هذا الرجل. أبو أحمد موجود. أيه أبو أحمد بيكفي ما فيه، هو لا شريط هذا يأخذ معه أيام لحتى يهيئ للنشر، وهي هو بينك وبينه. تفضل. مستعد أبو أحمد تبا عن شيخك؟ طبعا جاهز نصر الليالي. بارك الله فيك. مستعد الله. مستعد أبو أنس على مدار جماعة التبليغ مستعد. لأنه فعلا كلمة شيخنا صحيحة أنه أبو أحمد اللي فيك فيه. فشغلي يعني متعب مش سهلي. أكو شريط عندك في هذا الموضوع أبو أحمد؟ كم عشرة شريط؟ ولا 30 شريط يعني كثير. ما الذي يستطيع إلى حل هذه هي؟ نسأل الله العون يا أبو أنس. نسأل الله العون. شوف هذا الموضوع اللي ذكرته بالنسبة لزيادة النظر، يعني ما يقول هذا ما يقال هذا ثقة خلف الثقات فيؤخذ الزيادة حسب المرسل. هذا استريح عندك. هذا بارك الله فيك يقال لما بيزيد ثقة على ثقة. أيوة. لما بيزيد ثقة على ثقة. يقال هنا زيادة ثقة مقبولة. أيوة. ثقة على ثقة. أما ثقة على ثقات المشاكل. أيوة. ليش؟ لأنه لما واحد بيزيد ثلاثة بيخالفوا، ثلاثة ثقات واحد ثقة، نحن مضطرين الآن إما نخطئ هاد أو هذول. أيوة. إذا خطأنا هاد هذا ثقة كيف بتخطئه؟ بيقوموا هذول الثلاثة بيحتجوا علينا، بيقولوا إذا ما خطأتوا هذا الواحد معناه بتخطونا نحن. يعني نحن ثقات وحفاظ، ما حفظنا زيادة، هذا حفظها. لا، الواحد أقرب إلى الخطأ من الثلاثة، ولذلك زيادة الثقة مقبولة بين ثقتين. وحتى في تفصيل أدق، ثقة بيزيد على ثقة إذا كانوا في نسبة واحدة، مش هيك؟ التوثيق ثقة في نسبة واحدة في الثقة، هيك يعني متساويين. أما إذا واحد أحفظ من الثاني نحتاج برواية الأحفظ، سواء كان زيادة أو نقصا. حسنا هنا من باب زيادة الإيضاح، وقد يعني أوضحت و... يعني أشبعت وأشبيت كما يقولون، وهي أنه يعني هذه المسألة هي من مسائل علم العلل الذي هو أدق علوم الحديث. صحيح. وإن جاز أن أقول إن أدق مباحث علم العلل هي الفرق أو التفريق بين الشذوذ وزيادة الثقة، فهي كذلك. فأنا أقول لا يستبعدن أحد أن يجد من تخاريج شيخنا حديثا يعل فيه مثل هذه الزيادة. نعم. ليش؟ لأنه هذا شيء ينقضح في قلب الناقد المحدث بحكم رواية يعني خبرته ونظره ودرايته ومعالجته للنصوص والعلل والأسانيد، ولك هذه الشذوذ. لذلك يقال عن علي بن المديني قال إذا قد يعل المحدث حديثا فإن سألته عن حجته يقول لا أدري كالصير فيه. من باب يعني الممارسة في كل علم، مو بس علم الحديث، الممارسة في كل علم توحي لهذا الممارس نظريات يعتبرها الآخرون جهلا. خاص في ملكي. لذلك شيخنا في كثير من المواطن في كتبه الصحيحة والضعيفة وكذا، أنا رأيت مجموعة عندي في أوراق خاصة يقول وهذا الرجل لعله في كتاب كذا، يجده إما في كتاب كذا، وأنا أتوقع أن أجد شاهدا له في كذا يجد، وهو مش بين يدي الكتب لكن من خلال الخبرة والممارسة والنظر. الموضوع يعني لا يسن أن المسلم حينما يخرج من بيته أن يرفع طرفه إلى السماء ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أزل وأزل إلى آخره، وإنما يقولها كالعادة. شيخنا أحضر هذا السلام شيخنا، أنت حافظ بها النص هذا. طيب سنوك. من العجيب أن أهل البدع، بعض أهل البدع ناقشتهم في مسألة العلو، يستدلون بزيادة رفع الطرف على القاعدة التي لا أصل لها كما يقول شيخ الإسلام، وهي أن السماء قبلة الدعاء. سبحان الله. رب كيف؟ كان يوم ماطر على عند محمد خطيب وكان صلاة الفجر وتحدثنا بموضوع غلط وقل بزيادة شيخنا على قول انه ثلاث ثقات يغلبون ثقة. طيب اللي يتخذون مذهب الجمهور يحتجون بمثل هذا، يعني بقول لك ثلاثة اما خالفوا امام اذا نحن معهم. بس كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بدليل كتاب السنة، والسنة ماذا تقول والقرآن ماذا يقول؟ هذه قضية تختلف تماما عن المثال الذي ضربته. وانت السنة تقول فإن تنازلتم في القرآن، يقول فإن تنازلتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ويقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى آخره. وهو السنة تقول وستفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخره، فرقة واحدة ناجية 72 هالكة. إذن الاحتجاج في المسائل الفقهية بالكثرة هذا خلاف الكتاب والسنة. أما هنا القضية منطقية عقلية مش قضية شرعية. يعني هذا إنسان حافظ صح، وذول الثلاثة حفاظ، أنت مضطر الآن بحكم الجبلي والفطرة أنك تعمل مراجعة بين هذا وبين أولئك. حينئذ تحتاج بالكثرة لا لإثبات حكم شرعي بالكثرة، وإنما لترجيح رواية على رواية. لا بد من ذلك، أقول لا بد، لأنه لا سبيل. إما أن ترجح كما أبو عبد الله أثار موضوع زيادة ثقة مقبولة، فتقول هذه زيادة مقبولة لأنه ثقة، وإما أن تقول لا، هذول الثلاثة ثقات فروايتهم، فلا بد من الترجيح. فإذا رجحت بالقلة، شو الحجة حينئذ بالقلة؟ هل نحن حينما نقول الاحتجاج بالكثرة خلاف الشرع، لكن هل من قائل يقول نحن نحتج بالقلة؟ يعني إذا واحد قال هذا حرام وجماعة جمهور قالوا هذا حلال، نحن نقول لا، الذي قال حرام لأنه واحد أولى من الذي قاله حلال لأنه كثرة؟ هذا لا أحد يقوله إلا بالدليل. إلا بالدليل، لكن لما يكون ما عندنا دليل شو بنساوي؟ نأخذ بالكثرة غصبا عنا. نعم. ولذلك هذه مسألة ليس لها علاقة بالاحتجاج برأي الجمهور في مسائل. يعني هذه حجة الجمهورية فيها. أي نعم. هذه حجة الجمهوريين في خلاف هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا. تأذنوا لنا بارك الله فيك. بارك الله فيك. نرجو لكم الخير والسعادة في الدنيا والأخرى. يا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.